هل لهم عذر؟ هل لهم عذر؟ هل ظلمهم الله تبارك وتعالى؟ أبدا والله، لأن الله أرسل لهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وقال ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. جئناهم بكتاب القرآن فصلناه بيناه ووضحناه ونزلناه مفرقا، فالتفصيل التبيين والتفصيل انزال القرآن مفرقا آية آية حتى يعيها الناس ويتعلمها الناس. هذا الكتاب فصلناه على علم مما فجاء قيما غير ذي وجه، جاء حكيما، جاء معجزا، جاء بليغا. فصلناه على علم اي عالمين به، عالمين بما نقول، عالمين بما نفصل ونبين. هدى ورحمه اي هذا الكتاب ذا هدى وذا رحمه، يهدي من اراد الهدى ويعرض من استمع له الى الرحمه ومن عمل به الى الذله. اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. القران رحمه للسامع، رحمه للقارئ، رحمه لمن عمل به. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمه لقوم يؤمنون. واختصهم بالذكر لانهم هم المنتفعون به، المؤمنون بالقران هم المنتفعون به، الذين يستمعون له، يستمعون له فيتبعون احسنه، هؤلاء المنتفعون. هل ينظرون الا تاويله؟ ماذا ينتظر الكفار؟ وانتقل الكلام اليهم بعد بيان هذا المشهد، مشهد متحقق جاء بصيغه الماضي لبيان انه ثابت واقع لا محال. يتوجه السؤال بعد ذلك لمن تأخر عن الإيمان وتخلف عن الركب، ماذا تنتظر؟ أي شيء تنتظر؟ والزمان يمر والعمر يهل واللقاءات لا محالة. فلا عذر لأحد، ولذا إذا جاء الكفار يوم القيامة لا يؤذن لهم فيعتذرون، وهم أيضا لا يستعتبون، لا عذر، لأن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل، وما كان إرسال الرسل واجبا عليه. وربنا تبارك وتعالى أنزل الكتب، وما كان إنزال الكتب للنفع يحصل لديه. أرسل الرسل وأنزل الكتب، وأرسل الرسل بلسان الأقوام الذين أرسلوا إليهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. لذا يقول هذا الزمن قائل عن هؤلاء الذين خسروا أنفسهم، عن هؤلاء الذين ادخلوا النار، عن هؤلاء الذين عوملوا معاملة المنسيين، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ ماذا ينتظر الناس؟ التأويل العاقبة من آلة يؤول، آل الأمر إلى كذا، أي صار عاقبته كذا، آلة يؤول، فالتأويل العاقبة. هل ينظرون أي ينتظروا؟ نظر ينتظر بمعنى واحد. هل ينظرون إلا تأويله؟ أي نهاية المطاف. القرآن فيه وعد وفيه وعيد، فيه حكاية عن البعث، فيه بيان ليوم القيامة، فيه مشاهد وحوارات. هل ينتظرون الا ان تتحقق هذه الامور وتقع؟ فاذا بالوعد واذا بالوعيد واذا باهل الجنه ينادون قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، واذا باهل النار ينادون اخير علينا من النار. هل ينتظرون الا تاويل هذا الكتاب، ما يصير اليه، ما يتبين به صدقه، ما يتبين به حقه؟ هل ينظرون الا تاويله؟ ماذا ينتظرون؟ وتاويله ات لا محل. لما ياتي تاويله تتحقق الوعود وتتحقق المواعيد ويتحقق ويقع الوعد والوعيد. يقول الذين نسوه من قبل، هؤلاء الذين عاملهم ربنا معامله النافع، ماذا يقولون حينئذ، حين البعث، حين ظهور الحق؟ يقول الذين ينسوهم في ذلك اليوم ماذا يقولون؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق. اعتراف، اعتراف حيث لا ينفع الاعتراف، والندم حيث لا ينفع الندم. ربنا يطلب الاعتراف بالغيب، بالغيب. ذاك شرط الايمان، الذين يؤمنون بالغيب. اما اذا رايت واعترفت فانت تعترف اعتراف المضطر وليس اعتراف المختار. يقول الذين نسوه قد جاءت رسل ربنا بالحق، قد جاءت رسل ربنا بالحق، وكأنه قسم. يقسمون على أن الرسل جاءت بالحق. هل يقسمون على ذلك يومئذ أم يقسمون على أنهم قد جاءوا بالحق في الدنيا ولكنهم لم يتبعوه؟ يقول الذين نسوه من قبل، أي في الدنيا، قد جاءت رسل ربنا بالحق. ها هو الإقرار والاعتراف. حين جاءت الرسل ربنا بالحق لما لم تؤمنوا بهم؟ لما كذبتموهم؟ لا ينفع الاعتراف، لكنهم يستغيثوا ويقولون فهل لنا من شفعاء، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، او نرد فنعمل، او نرد فنعمل، او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. قراءات ثلاث بالنصب والرفع. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، او نرد فنعمل، او نرد فنعمل، او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. هل سؤال فيه الاستغاثة، سؤال فيه الاستغاثة والتمني الباطل. يسألون هل يشفع فيهم احد؟ والشفع الزوج، الوتر الفرد. والشفاعة معناها ان الانسان يكون منفردا يسأل الإعانة فيأتيه آخر فينضم إليه فيصيرون شفعا بعد أن كان وترا. فسميت الشفاعة شفاعة لأن هناك من يأتي لهذا المنفرد فيقف إلى جواره يدافع عنه أو يسأل رد العذاب عنه. هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، أو نرد إلى الدنيا، أو نرد إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ هل يمكن؟ هل يحدث؟ كمن يضاف وتختم، هل يختم المشهد ويختم الحوار بالنهايه المحتومه الشهاده عليهم قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. خسروا انفسهم، خسران النفس كيف يكون؟ خسران النفس بأن يحرم العبد نفسه من النعيم، بأن يحرم نفسه ويجعلها تخسر رضوان الله وتخسر نعيم الجنة. خسران النفس يكون بأن لا تستعين بنفسك على تحصيل الفوز والنجاة. خسروا أنفسهم، أي لم تنفعهم أنفسهم في الدنيا. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. نفسك أعدى أعداؤك، نفسك التي بين جنبين. ونفس وما سواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هؤلاء قد خسروا أنفسهم، أي لم تنفعهم أنفسهم بالعمل الصالح في الدنيا، بل غرتهم أنفسهم، هم خسروها وعرضوها للعذاب. وضل عنهم غاب وانتهى ما كانوا يفترون، يكذبون ويختلقون أن الأصنام تشفع لهم. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلف. ما كانوا يفترون من أن لله الولد، وأن هذا الولد قد تحمل العذاب عنهم بصلبه، وأن وأن وأن وأن، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومن رحمة الله تبارك وتعالى ومن مزيد فضله، بعد هذا الحوار الذي بينته الآيات وبعد هذا المشهد الذي صورته الآيات ليس هناك كلام، لكن الله بمزيد رحمته يعاود التنبيه، يعاود البيان التوضيح، يفصل ويدلل، وتأتي آيات دلائل على التوحيد وعلى وحدانية الله، دلائل على قدرته. لكل متأمل تلفت النظر لهؤلاء الذين نسوا لقاء يومهم هذا، لهؤلاء الذين نسوا القرآن وغرتهم الحياة الدنيا، تأتي الآيات برحمة الله ومن رحمته لتلفت نظر المتأملين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. اللهم فتأتي آيات التوحيد، تأتي الدلائل على وحدانية الخالق، تأتي البينات على انفراده بالسلطة والحكم. وصف وبين مشهدا من مشاهد يوم القيامة. أصحاب الجنة، أصحاب النار، أصحاب الأعراف، حوار دائر، حوار دائر حق وصدق، ومصير تحقق، نعيم دائم وجحيم لا يزول. ويتوجه الخطاب لكل من يعقل ولكل من يسمع، لهؤلاء الذين زعموا أن لله شركاء، لهؤلاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لهؤلاء الذين زعموا أن لله الولد، لهؤلاء الذين زعموا أن الملائكة بنات الله، لهؤلاء الذين زعموا أن هناك إله للخير وإله للشر وإله للريح وإله للحرب وإله للحب، لهؤلاء الضالين الذين لو استخدموا عقولهم للحظة لعلموا أنه إله واحد لا إله إلا هو. يقول مبينا ذلك عزا القائل قاطعا لكل عذر مانعا لكل حجة: إن ربكم الله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. آية، ويا لها من آية، آية يمضي العمر في تأملها وينتهي العمر ولا تنتهي عجائبها. إن ربكم الله، الرب من التربية، والتربية إيصال الشيء إلى كماله شيئا فشيئا بحسب استعداده، نطفة، علقة، مضغة، وهكذا جنين يخرج من بطن أمه لا يرى لا يسمع لا يعقل لا يقف لا يجلس، يقبل ثم يجلس ثم يحبو ثم يقف ثم يمشي، وهكذا أرض ميتة ماء ينزل يخرج منها البرغم الصغير ثم ينمو وتتعجب صفاته: جذع، جذر، فرع، ورق، ثمر، وهكذا. تلك هي التربية، إيصال الشيء إلى كماله بحسب استعداده شيئا فشيئا. هذه التربية للوجود، المربي هو الله، هو الرب. إن ربكم أي الذي ربى كل ذلك وأنشأ كل ذلك وأوصله إلى ما هو عليه هو الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلق أنشأ وأوجد على غير مثال سبق، أوجد السماوات والأرض وما بينهما من العدم، من العدم، إذ كان الله ولم يكن شيء. إيوة ربي، كان الله ولم يكن شيء، فخلق السماوات والأرض بما فيها وبما يسعى فيها وهو أعلم به وما بينكم في ستة أيام. أية أيام؟ ولم تكن شمس ولم يكن قمر، واليوم في عرف من شروق الشمس إلى غروبها، ولم تكن شمس، ولم تكن شمس، في ستة أيام، في ستة أوقات. واليوم يعبر به عن وقت ما، كقوله عز من قائل ومن يوليهم يومئذ دبره. هل هي من أيام الدنيا؟ مقدار أيام الدنيا ولم تكن أيام. هل هي من أيام الآخرة؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون في ستة أيام. هو أعلم بمقدار اليوم وما هو المراد بكلمة يوم. هو أعلم في ستة أيام. ولم خلقهن في ستة أيام وقد كان قادرا أن يخلق السماوات والأرض ومثلها معها في لحظة، بل في لمحة، كن فيكون. لكنه خلقها في ستة أيام ليبين لنا أنه رغم قدرته على الخلق في لمحة، خلق في فترة، في مدة، على التدرج، ليعلمنا التثبت في الأمور والتمهل، وليبين لنا طرفا من حلمه، وأنه جل وعلا لا يعاجل بالعقوبة، وأنه إن شاء خلق في لحظة وإن شاء خلق في مدة، وليظهر لملائكته إن كانوا قد خلقوا قدرته في الخلق والتدرج بالخلق في ستة أيام. ثم استوى على العرش. والآية من المتشابهات. الاستواء في اللغة استوى، استولى، استوى اعتدل، ومنه استووا وسووا الصفوف في الصلاة، استوى اعتدل، استوى إلى قصر إليه، استوى استولى، استوى على وارتفع، استوى ظهر. من حيث اللغة استوى. العرش من حيث اللغة الملك والسلطان. العرش سرير الملك، ورفع أبويه على العرش، وكذا قوله نكروا لها عرشه. العرش سرير الملك، العرش سقف البيت، العرش الملك والسلطان. ثم استوى على العرش، استواؤه عز وجل على المعنى الذي أراده وعلى الوجه الذي يليق بجلاله وكماله، استواء لا ينافي وصف الكبرياء، استواء منزها عن المماتة والاستقرار، منزها عن الحلول او التمكن او الانتقال، والعرش لا يحمله، بل العرش وحملة العرش محمولون بقدرته مقهورون في خطته. فاستواء الله تبارك وتعالى على العرش نؤمن به ونصدق به بلا كيف، فالكيفية غير معلومة بل غير معقولة، بلا كيف، بلا تشبيه، بلا تمثيل، بلا تحديد، بلا انحصار. ثم استوى على العرش، وعرش الله تبارك وتعالى باسم مخلوق، وهو أعظم الأجسام على الإطلاق، وهو محيط بكل الأجسام التي هي في الوجود، ذاك عرش الله، دون تحديد للجهة، فهو سبحانه وتعالى منزه عن الجهات، مقدس عن الاختصاص بالجهة، فقد كان ولم تكن الجهات، فهو فوق كل شيء، فوقية لا تماثل فوقية الأجسام، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد قال الأئمة: الاستواء غير مجهول، معلوم لفظا المعنى، الاستواء غير مجهول من حيث اللغة، والكيف كيفية غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهناك من المتكلمين من تكلم وجاء بمعاني استوى، أي ظهر ملكه وتقدست ذاته ونفذ حكمه وما إلى ذلك، وذاك ممنوع. نحن نؤمن بأن استواء الله على العرش صفة، صفة له، استواء الله على العرش صفة من صفاته العليا، لا يعلمها إلا هو، هو الله. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، يغشي الليل النهار، يغشي يغشي، التغشية التغطية والستر، أي أن الله تبارك وتعالى يغطي النهار بالليل ويستر النهار بالليل، يغشي ويغشي الليل النهار، وقرأت في بعض القراءات يغشي الليل النهار، يغطي النهار بالليل ويغطي الليل بالنهار، تارة الليل يغطي النهار وتارة يأتي النهار فيغطي الليل، يغشي الليل النهار يطلبه حسيسا، أي أن الله جعل الليل يطلب النهار حسيسا، يتعقبه سريعا، وكأن الليل يجري وراء النهار حتى يدركه، فإن أدركه غطأه وستره. الكلام كناية، كناية عن أن الليل يأتي بعد النهار سريعا بغير فاصل. هل هناك فاصل بين الليل والنهار؟ هل هناك فاصل بين الليل وبين النهار؟ الكلام يشرح أن الليل كأنه يزحف حثيثا، أي سريعا دائما، كأن الليل يسعى بسرعة متعقبا للنهار حتى إذا أدركه غطاه وستره بغير فاصل بينه. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، قراءة على الابتداء والخبر في قراءة حفص، والشمس معطوفة، والشمس على الليل والنهار، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. هي شمس واحدة، هي شموس، أهو نجم واحد هي نجوم، أهو قمر واحد هي أقمار، أقمار أقمار وشموس ونجوم ومجرات وكون وفضاء واتساع لا يصل إليه العقل، بل لا يصل إليه الحساب، بل عجزت التلسكوبات وأجهزة الرصد على كفاءتها وتطورها عن رصد مساحة الكون أو أين ينتهي أو إلى أي مدى يمتد. والشمس والقمر والنجوم مسخرات مذللات بأمره بتصريفه وبتدبيره، كل في فلك يسبحه. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. ما من كوكب وما من نجم وما من شمس إلا وله مدار وله طريق وله شروق وله غروب، نظام لا يخل ولا يختلف ولا يختل. ألا له الخلق والأمر، فصل بين الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، وقال العلماء الخلق المخلوق والأمر كلامه، وكلامه غير مخلوق فهو قديم أزلي، خلقهم وأمرهم بما يحب. ألا له الخلق والأمر، الخلق الإيجاد، الأمر التدبير. الخلق خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والليل والنهار، أوجد كل ذلك. والأمر التسخير والتدبير والتصريف. ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين، تبارك تبارك تفاعل من البركة، وهي من المتشابهات أيضا. نحن نتكلم عن معاني الألفاظ ولا نجرؤ على أن نقترب من المعاني التي أرادها الله، هو أعلم بمراده. البركة النماء، البركة الزيادة، البركة الثبات. بركة البعير ثبت في محله ومنه البركة لثبات مائها. تبارك كثر خيره وإحسان، تبارك تعاظم وارتفع وعلى، تبارك ثبت ودام كما لم يزل ولا يزال. هو الله، هو الأول والآخر، الدائم الثابت الذي لا يزول ولا يحيى. تبارك الله ربه العالمين، والعالمين جمع عالم، وكل العالمين كل ما سوى الله، العالم ما سوى الله. تبارك الله رب العالم. هل علمتم من هو ربكم؟ هل عرفتم من هو المستحق للعبادة؟ هل عرفتم من هو الأول ومن هو الآخر؟ هل عرفتم الموجود الأزلي الدائم الأبدي بغير زوال؟ هل عرفتم الموجد لكل الموجودات والخالق لكل المخلوقات؟ هل تيقنتم بأنه المربي والمدبر والمصرف والمتصرف والمالك والحاكم والحكم والآمر والناهي لكل شيء؟ عرفتم؟ إذا فاتجهوا إليه، ادعوا ربكم تبرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فلما عرفتموه وتفضل علينا وأنعم علينا بأن عرفنا بنفسه، ها هو يفتح لنا أبواب السماء، أبواب القبول، ويسألنا ماذا تريدون، ولكن يعلمنا كيف نلجأ إليه، والتأدب في التوجه إليه. ادعوا ربكم، سألوه تضرعا وخفيا. وصف الدعاء يعلمنا كيف نتجه إليه، كيف نتجه إليه، يبين لنا كيف ندعوه، كيف نسأله حتى يستجيب، وحتى يكون السؤال في موضعه والسائل في مكانه من الأدب. التضرع، التذلل والاستكانة. ادعوا ربكم الذي رباكم وأخرجكم من العدم ورعاكم في بطون أمهاتكم ولا زال يرعاكم ويسخر جوارحكم لكم ويسخر أعضاءكم فتعمل فيدق القلب ويرتفع الحجاب الحاجز وينخفض وتفرز المعدة عصائرها ويهضم الطعام ويدخل الطعام والشراب من مدخل واحد ثم ينفصل فيخرج المائع من مخرج والجامد من مخرج. ينيمكم بالليل ويوقظكم بالنهار، يكلأكم بالليل والنهار، يرسل المعقبات بين يديكم ومن خلفكم يحفظونكم من أمر الله. ها هو الرب، ادعوه تضرعا بتذلل باستكانة بخضوع وخفية في السر. في السر أدب الدعاء ألا ترفع صوتك بالسؤال أبدا، إذ هو سميع قريب. ولذا في سفرة من أسفار النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعضا من أصحابه يرفع صوته بالدعاء، فقال: أيها الناس ارضعوا على أنفسكم، ارضعوا على أنفسكم، أي ارفقوا بأنفسكم وارحموها وخفضوا أصواتكم، ارضعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا، وهو معكم وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. تدعوا ربكم تضرعا وخفيا. ولذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون الله همسا همسا، يدعونه همسا، فلا يسمع الشخص من يجاوره ماذا يقول أو ماذا يطلب. همسا، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. إنه لا يحب المعتدين. الاعتداء تجاوز الحد، الاعتداء تجاوز الحد، الخطأ. ربنا لا يحب المعتدين، واللفظ عام يشمل كل اعتداء، اعتداء على الأعراض، اعتداء على الأموال، اعتداء على ملك الغير، أي اعتداء ربنا لا يحبه. وفي هذا الموضع في قرنه بالدعاء كأن الدعاء فيه اعتداء. ولذا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي قوم يعتدون في الدعاء، ادعوه هذا الدعاء المطلوب، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين، أي المعتدين في الدعاء. من هم؟ قالوا: الاعتداء في الدعاء رفع الصوت، رفع الصوت، يا رب رفع الصوت بالدعاء. لذا حتى بعض الأئمة فضل الإصرار بآمين وعدم الجهر بها لأنها من الدعاء. عدم رفع الصوت، رفع الصوت في الدعاء نوع من الاعتداء. وقال: من الاعتداء أن تطلب محالا. طلب ما لا يجوز من الاعتداء، طلب المعصية. رجل أعجبته امرأة فأراد أن يوقع بها، فيسأل الله أن تقع له. الدعاء بالمعصية، دعاء السارق أن ييسر له أمر سرقته. دعاء شارب الخمر أن يكون الخمر غير مغشوش. الدعاء بالمعصية من الاعتداء. الدعاء على الغير بلا مناسبة من الاعتداء. الدعاء بالشر من الاعتداء. ولو يعذب الله للناس بالشر فأجالهم بالخير لقضي عليهم أجلهم. أنواع الاعتداء في الدعاء كثيرة، ولذا فصل العلماء آداب الدعاء وقال يستحب أن يكون الدعاء على طهارة، وأن يكون باتجاه القبلة، وأن يرفع يديه، وأن يمسح بهما وجهه. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله أو إن ربكم حيي كريم يستحيي أن يرفع العبد يديه إليه فيردهما صفرا أو قال قائبتين. فعلمنا أن رفع اليدين في الدعاء جائز، وقد ورد في البخاري أنه رفع صلى الله عليه وسلم يديه حتى رأوا بياض إبطيه. ومع ذلك يصح الدعاء في عكس اتجاه القبلة وفي أي اتجاه، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر في غير اتجاه القبلة، ونحن ندعو في غير اتجاه القبلة ونحن على المنبر. إذ السماء قبلة الدعاء والكعبة قبلة الصلاة. القبلة والكعبة قبلة الصلاة، أما الدعاء فقبلته السماء. للدعاء آداب كثيرة، آداب كثيرة بينها العلماء. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. نهى ربنا تبارك وتعالى عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو كثر، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بالشرك بعد إصلاحها ببعثة الرسل. من هنا إلى ما تشاء من صغائر الأمور. نظف جاؤك أرض البيت إصلاح، إلقاؤك للقاذورات إفساد، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح. وهكذا كل فساد في الأرض مهما قل ومهما كثر بعد أي إصلاح، مهما قل ومهما كثر ممنوع، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أكبر الفساد وأعظم الفساد البعد عن شرائع الله الشرك، بعد إصلاحها ببعثة الرسل وإنزال الكتب وسنة النبي المختار صلى الله عليه وسلم التي عمت الآفاق وشملت كل شيء من أمور الدنيا والآخرة. البعد عنها إفساد، إبعاد الناس عنها إفساد، وهكذا تكسير المصلح، تقطيع المنصور، إفساد ذات البين، إفساد بعد إصلاح، وهكذا كل فساد مهما قل أو كثر ممنوع بعد كل إصلاح مهما قل أو كثر. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه. وما كان لعبد أن يعتمد على تقواه أبدا، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الخوف انزعاج في الباطن من توقع مكروه يحصل في المستقبل، والطمع توقع لحصول محبوب في المستقبل. ادعوه خوفا وطمعا، خوفا من عدم قبول العمل، خوفا من عدم قبول العمل، خوفا من عقابه، طمعا في ثوابه، طمعا في رضوانه، طمعا في جنته، طمعا في قبوله. والخوف والرجاء هما للإنسان كجناحي الطائر يطير بهما على طريق الاستقامة، فإن غلب أحدهما على الآخر هلك العبد، إذ لو غلب الخوف هلك ويأس، ولو غلب الرجاء تكاسل وقصر وهلك. فيجب أن يكون هناك خوف وأن يكون هناك رجاء. لذا يقول عز من قائل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وأثنى على عبده الذي دعاه سرا فقال: إذ نادى ربه نداء خفيا. وأثنى على عباده الذين يدعونه خوفا وطمعا فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. يرد. وقال شيخنا: في حياتك الدنيا غلب خوفك على رجائك بقدر ما، غلب خوفك على رجائك بقدر ما. فإذا اقترب منك الموت غلب الرجاء على الخوف، غلب الرجاء على الخوف بقدر كبير حتى ينمحي الخوف تقريبا ولا يبقى إلا الرجاء، لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. إن الدعاء مخ العباد، الدعاء مخ العباد، الدعاء معناه الاستقامة إلى الله، الدعاء معناه أنك أقررت بوجود الله وبأنه القادر على إيصال النفع إليك ومنع وصول الشر إليك. الدعاء معناه أنك أقررت بضعفك واحتياجك وافتقارك إلى الله. الدعاء عبادك، الدعاء مخ العبادة، والدعاء له آداب كما بينها الله تبارك وتعالى بقوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. والدعاء له أسلوب كما قال: وادعوه خوفا وطمعا. إن رحمة الله قريب من المحسنين، قريب بمعنى قريبة، والتذكير هنا بمعنى أمرها قريب، أو لأن التأنيث غير حقيقي، أو الرحمة هي الرحمة. إن رحمة الله قريب من المحسنين. المحسنون من هم؟ الإحسان كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان الإتقان، الإحسان الإتقان في كل شيء، إتقان العمل، إخلاص العبادة لله، إخلاص التوجه إلى الله. إن رحمة الله قريب، والرحمة العفو، الرحمة الغفران، الرحمة الرضوان، الرحمة الإنعام، الرحمة الإفضال، الرحمة كل خير يساق إليك دنيا. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الله إن ربكم الله وهو. جاءت الكلام بآية أخرى بدليل آخر على التصريف والتدبير والخلق والإيجاد، ويذكر لك أثرا من آثار رحمته: وهو الذي يرسل الرياح بشرا. بشرا فيها سبع قراءات: بشرا، بشرا، بشرا، نشرا، نشرا، نشرا، بشرا، قراءات. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بقراءاتها المختلفة من البشير مبشرا نشرا من النشر تنشر وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته اي قدام رحمته المطر من اعجب الامور من اعجب الامور وادل الدلائل على وجود المدبر المطر هناك مسائل معلومه معروفه رايناها في التجربه وعرفنا مواعيد المطر وسبب المطر امور اعلمنا الله بها وعلم الانسان ما لم يعلم الشمس حراره سخونه على ماء البحر على ماء المحيط على المياه تتبخر من السخون فتصعد الى السماء بخار هذا البخار يتجمع يصبح سحاب هذا السحاب بعد ذلك في المناطق البارده يتكثف فينزل منه المطر بعد ان كان الماء مالحا اصبح الماء عذبا بعد ان كان الماء مالحا لان البخر يبخر الماء عذبا ويترك الملح في مكانه فاذا بخرت الماء المالح بقي الملح وصعد الماء على هيئه البخار كل ذلك معلوم علمنا الله ولكن كي يتم نزول المطر امر اخر كيف ينزل وباي قدر ينزل واين ينزل ذاك هو السؤال الذي تجاوب عنه الايه وهو الذي يرسل الرياح من اين ياتي الريح من اين ياتي السحاب الشمس تبخر الماء والبخار يرتفع الى اعلى بسنة كونية ان يرتفع البخار ولا ينزل الى الارض يرتفع الى اعلى سنن كونية خلقها الله قوانين هو الذي قننها لكن كيف يأتي الريح كيف الهواء يهب ما معنى يهب من اين يهب والى اين يهب وكيف يهب بلا سبب فبخر الماء له سبب الشمس ونزول المطر من السحاب اذا صادف مناطق بردة له سبب اسباب ظاهرة خلقها المسبب القادر على ايجاد الاشياء بغير سبب فما سبب هبوب الريح وما سبب توجه الريح رياح غربية شمالية جنوبية شرقية هو الذي يرسل الرياح بلا سبب وهو الذي يرسل الريح قراءة وهو الذي يرسل الرياح بشرا يبشرك بين يدي رحمته فإذا هب الريح أصاب علمت أن المطر قادم فاسترشد يبشرك قبل أن يرسل إليك رحمته ونعمته يبشرك ويدخل السرور على قلبك حتى لا تيأس ولا تقنط المطر آتي بعد فترة أنت قلق على زرعك قلق على ماء شربك فلا يتركك في قلقك وتربصك وترقبك بل يبشرك بأن المطر قادم فيرسل إليك الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحاب أقلت حملت أقل كلمة أقل شيء رآه قليلا فحين رآه قليلا أقله واستقل حمله كأن الحامل للشيء استقل الشيء ورآه قليلا وهو قادر على حمله حتى إذا أقلت حملت سحابا والسحاب يذكر ويؤنث لأنه جمع سحائب وسحابة حتى إذا أقلت سحابا ثقالا جمع ثقيلة ثقل الشيء أصبح ثقيلا جمع ثقيلة ثقالا فأنث باعتبار المعنى سقناه أفرد الأخبار اللفظ سقناه لبلد ميت لبلد ميت البلد الميت البلد والبلدة واحد البلاد والبلدان والبلد الأرض عامرة أو غير عامرة خالية أو ساكنة يقال بلد هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي حتى اذا اقلت وكان السحاب محمول بالريح يجمعه فاذا جمعه واصبح كثيفا وحمل السحاب المطر فيه ذاك البخ الماء المتبخر تأتي الرياح فتجمعه وتحمله وتسوقه كما يسوق أحدكم راحلة تسوقه حيث أراد الله تسوقه بأمره حتى إذا أقل السحاب ثقال سقنا السحاب لبلد ميت أي إلى بلد أو لم لأجل بلد من أجل البلد الميت سقناه لبلد ميت فأنزلنا به بالرياح بالثوب فأنزلنا به بالأرض بالبلد الميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به بالماء من كل الثمر أحمر أخضر أصفر حلو مر مالح أنواع خضروات وفواكه فاكهة وأبا نخيل زيتون رمان أصناف لا حد لها ولا حصر يستحيل الحصر فأخرجنا به من كل الثمرات رأيتم ذلك وعرفتموه كذلك نخرج الموت لعلكم تذكرون ببساطة كذلك نخرج الموت أرأيت البلد الميت أرأيت التربة السوداء أرأيتها لا شيء فيها أرأيت الماء حين نزل كيف نزل أرأيت كيف ساقه رب القدر أرأيت كيف انتفخت الأرض أرأيت كيف خرج منها الذرة ألوانا وأصنافا أرأيت ذلك كذلك خروج النبتة من الأرض كخروج النبات وهل يخرج بماء نعم إذا أراد الله نشر الخلق وبعث الخلائق أمطرت السماء مطرا كالطلج فنزل على الأرض فنبثت منه أجساد الناس ثم دخلت فيها الأرواح ثم قال الملك وقفوهم إنهم مسؤولون أرأيت كل ذلك كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون تؤمنون بقدرته تؤمنون بالبعث تعلمون أن الموتى قادم لا محالة وأن البعث قادم وحق لا محالة